الرابع في عن شخص من العلماء أنه فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها. خذ بيدك إلى الجنة على المدلول الشرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. يقول قائلهم لعمري لقد طفت في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يتنقل من قارة إلى أخرى، الاحتفاظ به فهي وسيلة لمقصود شرعي، والوسائل عند العلماء لها أحكام المقاصد، قاعدة أصولية. الوسائل كل من سأل عن كيفية من صفات الله فهو مبتدع ومتنطع. ثانيا أن الله